بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال الحديث متصلا في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء نستمع من شيخنا حفظه الله إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال حديثنا عن بيان وشرح هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. وتكلمنا بالأمس عن الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وذكر هنا حديث أبي مسعود، وهو: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وذلكم أن الإنسان الداعي إلى الخير مع ما هو عليه من فضل فإنه ينال أجره وأجر من هداه الله عز وجل على يديه، فهذا دل على خير فله مثل أجر فاعله. فلو أنك دعوت شخصا إلى الصدقة وأنت لا تملك ريالا واحدا، فتصدق بمليار فلك مثل أجره. ولو دعوته إلى قيام الليل فصلى في الليل وأنت نائم فلك مثل أجره. وهذا يدلك على عظم الدعوة إلى الخير وعلى عظم أجرها وثوابها. فقد يدعو الشخص شخصا واحدا، وقد يدعو آلافا، فيعملون بما أرشدهم إليه وما دلهم عليه، فيناله مثل أجورهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه الأحاديث إذا تأملنا فيها فإن فيها فضلا عظيما. ويأتي معنا أحاديث أخرى في الدعوة إلى الله عز وجل أو في الإنفاق، لكن هذا حديث جامع: من دل على خير، سواء كان هذا الخير من العبادات أو من فضائل الأعمال، سواء كان نفعه قاصرا على صاحبه أو كان متعديا على خير وعلى فضل، فله مثل أجر فاعله. وهذا فيه شحذ للهمم، إذا كان الإنسان إذا دعا إلى الله عز وجل ودعا إلى الخير فله مثل أجر من فعل ذلك الخير، فإنه يزداد. إذا كان اليوم دعا شخصا فاهتدى، غدا سيدعو آخر، سيدعو آخر وآخر حتى ينال مثل أجورهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. انظر إلى هذا، هذا فيه تفصيل وبيان. الأول كان عاما وشاملا، وهذا فيه زيادة تفصيل، وفيه زيادة بيان، بحيث بين أن الداعي إلى الضلالة أيضا أو إلى الشر له مثل آثام من تبعه، ففيه زيادة بيان. فيقول هنا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. دعا إلى الهدى بقوله، بموعظة، بخطبة، بكلمة طيبة، هذه وسائل قولية، وقد يدعوهم إلى ذلك بفعله، يرونه قدوة حسنة فيقتدون به ويفعلون مثل فعله، فلا يتبعه أحد على الخير إلا كان له مثل أجورهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هم ينالون أجرهم كاملا وهو ينال مثل أجورهم الكاملة. ولذا إذا رأيت مثل هذا عرفت ما أعطاه الله عز وجل لرسوله من فضل. هذه الأمة من لدن رسول الله إلى آخر شخص على هذه الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم يأتي بعد ذلك العلماء والدعاة وأهل الخير والفضل الذين يدعون إلى الهدى ويدعون إلى الخير بأقوالهم وأفعالهم، هذه دعوة. فهنا هذا أيضا فيه زيادة بيان بذكر من دعا إلى ضلالة، دعا إلى بدعة، دعا إلى معصية، هيأ أسباب المعاصي، هيأ أسباب الضلالة، أسباب البدع، فعليه مثل آثام من تبعه. وذكرنا بالأمس قريبا من هذا شخص يدعو الناس إلى بدعة، يحاضر فيها ويؤلف كتبا في هذه البدعة ويحث الناس عليها، فكل من تبعه فعليه مثل آثام من تبعه، عليه إثم هذه البدعة وعليه مثل آثام من تبعه. ولهذا ترى خطر هذا الأمر، ويجب على كل إنسان أن يرى نفسه في أي المقامين هو، في أي الموقفين، هل هو من الصنف الأول أو من الصنف الثاني؟ هل هو من الذين دعوا إلى هدى فعلمه الناس وعملوا به واستمر الخير بسببه، أم أنه من الصنف الثاني الذي يدعو إلى ضلالة فيعمل بها ويعمل بها من بعده وعليه مثل آثامهم؟ وذلكم أن الشريعة الإسلامية تشريعها دقيق، لم يكتفي فقط بالمقاصد، لكن عني بالمقاصد وبالوسائل وبسد الذرائع إلى المحرم وبفتح الذرائع إلى ما هو جائز ونافع. فهنا فتح الوسائل النافعة بالدعوة إلى الله عز وجل، بالدعوة إلى الخير، بالدعوة إلى الهدى، وشجع الداعين إلى ذلك بأن لهم أجورهم ولهم مثل أجور من تبعهم. فهذا تشجيع لهذا الأمر، وسد ذرائع الحرام وأغلقها وأحكمها حتى لا يصل أحد إليها، فالضلالة سد طرقها، منع من الذرائع. ولذا قال بعض العلماء إن الأدلة التي تدل على سد الذرائع كثيرة جدا، حتى ذكر منها وهو ابن القيم رحمه الله 99 دليلا على سد الذرائع في الشريعة، وقال هذه بعدد أسماء الله الحسنى، وقال نكتفي بهذا العدد، يعني ما ترك الوسائل مشرعة إلى الحرام وقال للناس لا تأتوا الحرام، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، لا يمكن، بل منع. لما نأتي إلى بعض المحرمات نرى بعض المحرمات نجد أنه أغلق الأبواب دونها. إذا أخذنا مثالا على الزنا، حرم النظر المحرم، حرم الخلوة بالأجنبية، أمرها بالحجاب، أمرها حتى ألا تضع ألا يسمع منها صوت الخلخال، سد ذرائع كثيرة. فمن ترك هذه الذرائع وتجاوزها وصل إلى الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهنا تلاحظ أنه فتح الوسائل وقال وحرم الوسائل إلى المحرم، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يعني هذا الذي يدعو الناس إلى الضلالة عياذا بالله يأثم هو ويأثم من دعاه، وعليه مثل آثام من تبعه. نعم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة وعظيمة. أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا لا شك أنه تشويق من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، حتى إن الصحابة جميعا يتطلعون إلى ذلك، من كل يريد أن يعطاها، وكان من بينهم عمر يقول ما أحببت الإمارة إلا وقت ذاك، لأن فيها وصف عظيم، لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. أولا بشارة بالفتح، فتح خيبر، يفتح الله على يديه، هذا أولا بشارة عامة وبشارة خاصة. البشارة العامة بالفتح، والبشارة الخاصة لمن سيعطى هذه الراية، فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والأمر الأول لا شك أنه يشترك فيه كثير من المؤمنين في محبة الله وفي محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مؤمن لا بد وأن يحب الله ورسوله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم. وكذلك عند كل مؤمن، حتى إنه لما قال ذلك قال عمر أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال والله لا أنت أحب إلي من نفسي، أنت أحب إلي من نفسي. وهذا لا يظهر بيانه وصدقه إلا إذا تعارضت رغبات الإنسان مع ما يحبه الله ورسوله، فإن قدم ما يحبه الله ورسوله فهو يحب الله ورسوله أكثر من نفسه. هذه درجة. ولكن الأمر الآخر هي الشهادة أن الله يحبه. إذا صح منك الود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب. المهم أن يحبك الله عز وجل، ولهذا قال بعضهم ليس المهم أن تحب، المهم أن تحب، هذه التي لا يعلمها الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله، وهذا الذي جعل الصحابة جميعا يخوضون تلك الليلة ويتفكرون من يعطى هذه الراية، يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، أيهم يعطى الراية وهي فيها هذه البشارة الفتح على يديه، وأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمثابة الذي ينتظر النتيجة تكون في صالح من؟ يقول فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله، وهو من المبشرين بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين. قال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. وهذه فائدة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه فشفي، وبصق في عينيه فشفي كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. إذن هذا الذي يفتح الله على يديه، والذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هو علي. وهذه مزية لعلي رضي الله تعالى عنه، وما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله مزية. والعلماء يقولون المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية. كل واحد من الصحابة له مزية، أفرضكم زيد هذه مزية له، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أقرأكم أبي، كل واحد له مزية. لكن هذه المزية لا تقتضي الأفضلية، حتى لا يحتج أهل البدع بأن عليا له هذه المزية فهو أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. وأجمع الصحابة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أبي بكر ما أحد أمن علي في ماله من أبي بكر، يقول ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والرسول صلى الله عليه وسلم ثم عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت وأنا وأبو بكر وعمر. ورد هذا حتى عن علي رضي الله تعالى عنه الذي يقدمه أهل البدع على أبي بكر وعمر، هو كان يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا قول عمر رضي الله تعالى، قول علي رضي الله تعالى عنه. فهذه مزية لعلي رضي الله تعالى عنه. وكلهم أئمة، بل كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أئمة، وهم الذين نقلوا هذا الدين وأوصلوه إلينا، فلهم السابقة في الإسلام، ولهم الفضل في إبلاغ هذا الدين. لا يجوز لأحد أن يتكلم عنهم بسوء. لا تسبوا أصحابي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي حديث آخر صححه العلماء قال لعن الله من سب أصحابي، لعن الله من سب أصحابي. تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تهمة للنبي. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجالس هؤلاء القوم ويأمنهم على أسراره ويؤمرهم أحيانا صلى الله عليه وسلم، ويذكرهم بالفضل ويشهد لهم بالجنة، ثم يأتي أناس ويقول إنهم من أهل النار؟ أليس هذا تكذيبا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم نجوم هداية. إذا كان هذا يكفي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وفي هذه الميزات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عثمان، أو جاءه عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما رأى عثمان غطى صلى الله عليه وسلم ما كان منكشفا من رجله، وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ تستحي منه الملائكة من عثمان. وقال في عمر، قال: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. إذن هذه ميزة، كل واحد له ميزة، والميزة لا تقتضي الأفضلية. كون إنسان يمتاز بصفة لا يعني أنه أفضل من غيره، لكن الفضل على العموم ثابت لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي، ثم بعد ذلك تفاوت الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم. ثم يقول: فأعطاه الراية، أعطى علي الراية. قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني حتى يكونوا مسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما دعاهم إلى الإسلام، فإما أن يسلموا، وإما أن يقاتلوا، وإما أن يكون هناك صلح على دفع الجزية مثلا للمسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب من حق الله تعالى، فوالله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا محل الشاهد، خير لك من حمر النعم. وهذا يدلك على أن الداعية إلى الله عز وجل يكون حريصا على هداية الناس. بعض الناس سمعناه يقول: علي أن أقيم الحج عليهم فقط. يهتدي ولا ما يهتدي؟ لا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر: الداعي يجب أن يكون الغاية من دعوته هو هداية الناس، وأن يردهم إلى الله. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا اهتدوا كان لك مثل أجورهم. تصور هذا الإنسان الذي يأتي إلى قبيلة بأكملها ويدعوهم فيهتدوا جميعا. هؤلاء الذين يذهبون إلى الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة مسلمين إلى الالتزام بهذا الدين، أو دعوة غير مسلمين حتى يسلموا، له مثل أجورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا، رجلا واحدا، خير لك من حمر النعم، خير لك من الإبل. وهذا نوع من الإبل، هو أغلى وأثمن وأنفس الأموال. وقال العلماء إن المراد بهذا المثال مثل ما تقول واحد: خير لك من مليار أو مليارات، خير لك من حمر النعم. رجل واحد يهديه الله عز وجل، يكتب الله على يديك هدايته، فخير لك من حمر النعم. إيش هذه الأموال؟ فكيف إذا هدى الله عز وجل على يديه أمة من الناس؟ فهذا أورده المؤلف من أجل هذا الشاهد، والله تعالى أعلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. نعم. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو لكن لا شيء معه، وهو لا إثم عليه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمله، يريد أن يبين له عذره أنه لا يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى فلان، هذا تجهز يريد الغزو ثم مرض. فأتاه ودله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده على الخير. وفيها شاهدان: دلالة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه أعان، ومن أعان غازيا فقد غزا، فهذا أعانه، هو لا يستطيع أن يذهب، فقال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به، الذي أريد أن أتجهز به ولم يحصل ذلك، ولا تحبسي منه شيئا، ولا تحبسي منه شيئا، يعني كل ما فيه من عتاد ومن غيره ومن طعام وغير ذلك أعطيه له كاملا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. إذا حبست شيئا من هذا الأمر لا يكون فيه بركة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك، ومن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلن ينال خيرا. نسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخ يسأل يقول: بالنسبة لحديث من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فله كأجر عمرة، هل يشمل من سكنه في المدينة أو من أي مكان مثل القادم من مكة ونحوه؟ الأصل أنه في من كان ساكنا في المدينة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء، والحديث عام، ولا يعني من أتى مسجد قباء، ها، عام، سواء كان صلى ركعتين أو أكثر، حتى بعضهم يعني يقول: أمس صليت 6 ركعات ولا أدري هل يكتب لي شيء. لا، له، لأن المقصود أن يأتي مسجد قباء سواء كان من أهل المدينة أو من خارجها، الأمر في ذلك سواء، والله أعلم. أخ يسأل يقول: تزوجت قبل 15 سنة ولكن حصل طلاق وأنجبت لي ولدا عمره الآن 15 سنة وكان عند أمه طوال هذه الفترة، قال: فهل الولد الآن البالغ يخير؟ نعم، هذا خلاص، هذا كبير حيث شاء، إن كان عند أمه كان عند أبيه. نعم، يعني صرف، هذا العملة عملتهم الشكات، أيوة. الصرف يعني بين النقود، مثل ما ذكر الأخ عملة الشكات، وجه الثاني وجه الثاني العملة شكل غير الشكل الشلو دولار مثلا، يسأل عن صرفها. يعني الصرف جائز لكن يشترط فيه القبض، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني الأجناس إذا كان يدا بيد. والعلماء قرروا أن كل عملة بلد تعتبر جنسا مختلفا، فيجوز أن تصرف مثلا 10 بـ20، مثلا تأخذ 10 دولارات مثلا بـ40 ريال جائز، لكن يكون يدا بيد، هذا هو الصرف. فائدة يأخذها على ماذا؟ كيف يأخذها؟ شيك ولا نفس ال... أيوه شيك ولا العملة حقتهم هذا اسمه؟ عملتهم إيش اسمه؟ شيكل. نعم لحظة، أنا ما فهمت منك الآن، هل أنت تريد العملة نفسها العملة اليهود هذه، أو تريد أنه يعطيك شيكا شيك؟ لا هذا ما يجوز، لا لا هذا ما يجوز بهالطريقة، هذه لا يجوز. إذا أعطيك الآن، أنا يعني فهمت منها أنه إذا أعطيك الشيك بعد مثلا نفترض أعطيك شيك تأخذه بعد شهر، ها بعد شهر يقول لك ما دام بعد شهر أنا أخذ منك 5%، ها أعطيك الآن حاضر لكن 5%، هذا ما يجوز. هذا أنه شيء يعني فيه معنى الصرف وهو ليس يدا بيد، فلا يجوز بهالطريقة، ما يجوز. نعم ما يجوز. أخ يسأل يقول ما نصاب زكاة المال وهل تجوز لأمي وأختي؟ ما إيش؟ ما نصاب زكاة المال وهل تجوز لأمي وأختي؟ ما نصاب زكاة المال كيف يعني؟ زكاة المال يقصد يمكن الأموال النقدية. القدر الواجب يعني كم؟ كم نصاب وكم إذا كان عليه؟ في النقود 2.5%، ها هذا هو القدر الواجب، ولكن لا يدفعها لوالديه لا لأمه ولا لأبيه. نعم نصابها يعني كم قدر المبلغ الذي يزكى عنه؟ أيوة مبلغ يعني هو الآن يعني ما يقارب في حدود اللي هو 56 تقريبا ريال من الفضة، أو 11 جنيه وشيء 3-4 جنيه من الذهب، بهذا المقدار تقريبا. فإذا فرض أنها 200 أو 300 في هذا الحدود تقريبا. بوزن كم ذهب مثلا؟ بالوزن؟ نعم. أو بالنقود؟ لا معروفة هي في الذهب أصلا 20 مثقالا، و200 درهم في الفضة، يعني بالميزان الحالي بالوزن الحالي بالكيلو جرام أو بالجرام يعني. أنا لا يحضرني كم، لكن هو بعضهم قال الذهب مثلا إذا ما كنت واهم في 95 وشيء كذا في الذهب، وفي الفضة ما يقارب 400 تقريبا. نعم. أخ يقول هل هناك تعارض بين من ينصح لقيام الليل ولا يقوم الليل؟ هل هذا يكون ممن قال الله فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا يعني هو الأخ أنا توقعت أن يسأل بعض الإخوة عن هذا السؤال لما قلت إنه قد ينام والآخر يصلي، فتوقعت أن بعض الإخوة يسأل يقول كيف وهي أمر الناس ولا يفعل، لكن هذا أنا قلته على سبيل أن الشخص قد يضع احتياطات الساعة وغيرها ليقوم لكنه لا يقوم، أو يكون مريضا هذا الإنسان أو لسبب، لكن ينبغي الإنسان إذا أمر الناس بخير أن يكون أسبقهم على ذلك الخير، وأن يكون أول من يفعل، وأن لا يأمرهم بشيء وهو لا يفعله. نعم أنت تطوف بها وتسعى بها، إذا يعني أخذتها بالعربية و أي ماشي تنوي عن نفسك وهي تنوي عن نفسها، نعم ولا إشكال. نعم يجوز. نعم أول شيء ثلاثة أيام إيش قلت فيه؟ نعم إذا مكث يعني فترة في المدينة ثم أراد أن يسافر هو من خارج المدينة لكن أراد أن يرتحل مثلا بعد صلاة الظهر فصلى الظهر مع الإمام 4 ركعات ثم بعد أن انتهى الإمام قام وصلى 2 ركعتين صلاة العصر لا مانع يجمع ثم يسافر إذا كان من خارج المدينة. نعم ولا يحتاج إلى هذا في الظهر. في الظهر هو يصلي وراء الإمام إذا صلى وراء الإمام أتم حتى ولو كان مسافرا. لو أنت مسافر في الطريق وصليت وراء مقيم فإنك تصلي صلاة مقيم. نعم ونيتك هي نية الإمام والله أعلم. إذا كان هذه يعني هو يسأل يقول إن ابنته كان لها حقوق في مدرسة خاصة ثم توفيت ويقول أنه وكل شخصا أو محاميا ليستخلص لها حقوقها أقول هذا لا شيء فيه مدام هذه حقوق لها ثابتة فلا مانع من استخلاصها. يقول تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة فهل يفهم من ذلك بأن الله لم يرد خيرا لصاحبه هذا الذي يموت فجأة؟ لا الفجأة ليس هذا هو الأمر لكن هذا الذي يموت فجأة قد لا يتمكن أحيانا يعني من التوبة إذا فاجأه الموت وهذا بخلاف المريض الذي يكون مريضا فترة فإنه ربما يستعتب ربما يتوب ربما يرجع إلى الله عز وجل فهو في مهلة من أمره. أما موت الفجأة قد يكون الإنسان غافلا فيأتي هذا على غفلته وقد يكون على معصية وقد يكون على غير ذلك لكن ليس معنى هذا أن كل من يموت فجأة أن عمله ليس صالحا قد يكون على خير هذا الإنسان قد يكون يتلو القرآن ويموت وهو يتلو القرآن قد يستمع إلى خير فيموت على ذلك وهو في سيارته قد يوفقه الله عز وجل للنطق بالشهادة وهذا كثير سمعناه في الحوادث يأتي شخص يجد أنه يقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ويذكر كلاما طيبا لكن الخوف من موت الفجأة أن الإنسان يكون غافلا أو يكون عياذا بالله على معصية وإلا ليس معناه أنه ليس على خير. نعم يقول هذا يسأل عن المرأة المحرمة إذا جامعها زوجها وهو غير محرم يعني هو أفسد عليها إحرامها بهذا الجماع وهذا يعني ربما يكون فيه تفصيل في هذه المحرمة هل هي مطاوعة أو غير مطاوعة يعني هل هي طاوعت زوجها في ذلك فتكون فسدت عمرتها وإن كانت غير مطاوعة مكرهة وأكرهها فالذي يظهر أنه لا شيء عليها وهذا فيه خلاف حتى بعض العلماء لا يرى عذر بالإكراه وبغيره لكن النصوص تشير إلى أن المكره لا شيء عليه والله أعلم. نعم لكن هو آثم في هذا هو آثم حتى وإن كان غير محرم هو آثم لأنه أفسد عليها عبادتها أفسد عليها عبادتها وهذا لا يجوز. نعم هذا كما يعني لا يقول إنسان هو من حقه هو ممنوع في وقت العبادة المرأة لا يجوز جماعها حال الحيض ولا حال تلبسها بعبادة من العبادات. نعم الأخ يقول أن في بلده المؤذن يسجل صوته في الجوال قد يكون في الشغل في الدوام فيفتح الجوال على غرفة الجهاز الكمبيوتر في المسجد و يرفع الأذان من صوته المسجل دون أن يفتح غرفة المسجد حتى لا حفاظا على أجهزته، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. إذا كان هذا الإنسان مشغولا فإنه ينيب أحدا يؤذن مكانه ولا يؤذن عن طريق، وإلا ما احتجنا يعني إلى الأذان. كل المساجد تؤذن مكة وتؤذن المدينة وتؤذن المساجد جميعا، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فهذا الإنسان يعني مخطئ في هذا العمل، وعليه إذا كان عنده عمل أن ينيب من يؤذن مكانه، والله أعلم. كذلك يذكر أن إمام المسجد لا يصلي الفجر، فهل يصلون وراءه بقية صلي بالمسجل يعني ربما لا يحضر لصلاة الفجر في المسجد، لكنه إمام المسجد، هل يصلى وراءه أم لا؟ لا يصلي الفجر بإطلاق دائما وأبدا، أو أنه مثلا قد يكون غير موجود أو يكون نائما في بعض الأوقات، يختلف هذا. ما يكون موجود يعني مثل هذا، إذا أمكن استبداله بغيره هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. لأن نحن يعني صحيح أن هذا إمام إذا كان يأخذ راتبا أو كان هذا الإمام نفسه يعني راتب، هو إمام الحي ومعين من جهة، أيوة، فهذا إذا صلى يصلون وراءه، هذا تركه للصلاة معصية في صلاة الجماعة، ونحن لا ندري، قد يصلي في بيته، قد يصلي في بيته لكن لا يصلي في المسجد، فهو معصي. لكن إذا وجدنا من وأمكن تغيير مثل هذا الإمام هذا هو الأولى، والله أعلم. نعم. وإذا وجد الإنسان مسجدا آخر وأمكن أن يصلي فيه إمامه محافظ على الصلوات كلها فهذا أفضل. نعم. هذا سؤال من مصر، يقول الأخ السائل أنه جاء للعمرة، هل يجوز له أن يعتمر أكثر من مرة؟ وآخر يضيف يقول هل له أجر إضافي على تكرار العمرة؟ نحن ذكرنا هذا سابقا وذكرنا فيه قاعدة عامة في مثل هذه الأمور، أن وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، فهذه من الأمور. وإن قلنا بجواز العمرة للشخص أن يأتي بأكثر من عمرة نقول هذا جائز، وخصوصا لما يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دل ذلك على الجواز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بخمس عمر ولم يكرر هذه العمرة. فإذا رأينا حكمين، أحدهما يعني كان هو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه وهو الأكثر والأغلب، فهذا هو السنة المؤكدة، والآخر لبيان الجواز، من فعله قلنا إنه جائز، لكن لا نقول هو أفضل من عدم التكرار. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كرر ولا أحد من الصحابة إلا عائشة فقط، وذكرنا في الدرس السابق أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أحرمت بالعمرة يعني متمتعة، فلما حاضت في الطريق وعلمت أنها لن تطهر قبل عرفة اغتسلت وأحرمت بالحج، فكانت قارنة، كانت قارنة، وبقي في نفسها أنها لم تتم العمرة التي أحرمت بها، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنها تريد عمرة وأنها تأتي بعمرتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجك أجزأك عن حجك وعمرتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبقيت تلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها وأن يعمرها من التنعيم. وأخوها عبد الرحمن الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم يذهب معها لم يحرم، وإنما أحرمت هي فقط، حتى إن بعض العلماء يقول هذه حالة خاصة بعائشة فلا تشمل غيرها. وبعضهم يقول الذين يرون أن العبرة في هذا بمن كان حاله كحال عائشة، يعني لو امرأة أحرمت متمتعة ثم لم تستطع أن تأتي بالعمرة قبل يوم عرفة فإن يجوز لها أن تأتي بعمرة، هذا غاية ما يمكن أن يقال. وعلى أي حال حتى ولو قلنا بالجواز فالأفضل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. أخ يسأل يقول هل يجوز الدعاء عند السجود أو بعد التشهد الأخير بغير العربية؟ الدعاء عند السجود أو بعد التشهد الأخير بغير العربية، يدعو بغير العربية. الدعاء بغير العربية يعني الأذكار التي يقولها الإنسان أو الأدعية في أمور لا يجوز تغييرها، أمور تعبدية التي هي مثل التكبير، إلا إذا عجز الإنسان في حالات خاصة نادرة. لكن لا يقول إنسان هذا يكبر يأتي بمعنى الله أكبر باللغة الإنجليزية وهذا بالأردو وهذا بكذا، لا لا يجوز. ولا قراءة القرآن بهذه ولا قراءة الفاتحة، فهذه أمور تعبدية يجب الالتزام، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، هذه أمور تعبدية. وهناك أمور يجوز فيها الأمر، الأمر فيها واسع مثل الأدعية وغيرها سواء كان في السجود أو بعد التشهد يجوز حتى ولو دعا بغير العربية، لكن إن كان يحسن العربية فالعربية أفضل، والله أعلم. نعم. الأخ يقول قاعدة الأولية تفيد الأولوية ومن ذلك التقديم والتأخير في القرآن، هل نأخذ هذا على الإطلاق؟ ما فهمت القاعدة. أنا كذلك ما سأل ما هو واضح. الأولية تفيد الأولوية ومن ذلك التقديم والتأخير في القرآن، هل نأخذ هذا على الإطلاق؟ ما أدري هل يقصد التقديم لحافظ القرآن في الإمامة وفي غير ذلك، وأن الأولية تفيد الأولوية. الأولية يقول هو إيه قاعدة الأولية تفيد الأولوية، هل هذه قاعدة أولا يعني؟ طيب حسب ما فهمت، يعني أنا أجيب بحسب ما فهمت، جزاك الله خير. أقول أولا يعني العلماء دائما يقولون إن الواو لا تفيد الترتيب. نعم. الواو لا تفيد الترتيب لأنه قد يأتي الأمر معطوفا بالواو، مرة يقدم هذا ومرة يؤخر هذا، لكن يقولون العلماء هذا الذي يقدم يدل على الاهتمام به، يعني الفائدة. ما زلنا في جواب سؤال الأخ في الأولوية، يعني ما يقدم في القرآن أو ما يقدم يعني في النصوص الشرعية، هل يقتضي أنه أولى من غيره أو لا؟ يعني مثلا في قولي إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء هم أشد حاجة من المساكين فلهذا قدموا، فهذه القاعدة الآن حقيقة لا يحضرني فيها شيء، لكن لا شك أنه في القرآن أن هذا الأمر منضبط وما قدم إلا لأهميته، وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مطلق الجمع. نعم، والله أعلم. هو الأخ ذكر قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني الأمر بالمعروف قبل الإيمان بالله، يفهم هذا على حسب الله. إيش؟ لا، قبل النهي عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اسمع اسمع واشترب الطاوة. نعم نعم أيوة، يعني هذا أنا أقول وين ورد هذا يعني، لكن القاعدة الآن ليس عندي فيها علم، والله أعلم. نعم. الأخ يقول شخص معه تظر. لا لا، هذا ليس صحيحا، يعني نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، ونحن نقول إن الصحيح أنه يجوز للإنسان إذا كان في مكة ورد أن يأتي بعمرة أن يذهب إلى التنعيم، لكن لا نقول هذا لا يتخذها الإنسان قاعدة وأصل، حتى الآن كأنهم يجعلون هذا هو الأصل، حتى يرون أن من لم يأتي بعمرة يذهب بعمرة عن نفسه ولم يأتي بعمرة عن أبيه أو عن أمه أنه قصر في حق والديه، فهذا هو الذي نحن نقول أنه غير صحيح. ثم بعد ذلك ذكرنا عدة أمور يعني تلزم من مثل هذه العمرة، منها هذا الأمر، يريد كأن هذا الإنسان حتى أحيانا لا تحضره النية الصالحة، إنما يريد أن يدفع كلام الناس عنه بالإتيان بعمرة عن أبيه وعمرة عن أمه، وربما يأتي بعمرة عن أخته الكبيرة تكون متوفاة، فيأخذ أبناء أختها الأخرى لو لم يأتي بعمرة عن أختهم، وقد يستمر هذا إلى ما لا نهاية. فهذه الطريقة غير صحيحة بهذا يعني بهذا الاعتبار. لكن لو إنسان أتى بعمرة فيها في محل الجواز لكن ليس هو الأفضل. نعم والله أعلم. نعم. الأخ يقول: شخص معه قليل من المال وقرر الذهاب لأداء العمرة كي يزيد الله رزقه ويفرج عنه، هل تكون هذه العمرة فيها شرك بالله كما ورد في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؟ الحديث يعني الأصل يكون الباعث والمحرك له على ذلك هو الطاعة، ثم ما يأتي بعد ذلك من رزق أو من فضل هذه يعني مقاصد تابعة ليست هي المقاصد الأصلية. الإنسان الذي يعني يجعل العبادات وسيلة، الأمور الدينية يجعلها وسيلة إلى الدنيا، هذا هو الذي في خطر. وإلا الإنسان يصلي وهو لأن الله أمره بالصلاة، ولأن الصلاة فريضة عليه، ولأن الصلاة فيها مرضاة الله عز وجل، ولأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن أهل الصلاة هم المفلحون، فهو يصلي لهذه الأغراض، مع أن الله عز وجل قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فمعنى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك. فأشعر هذا أن الصلاة يرزق صاحبها، لكن الإنسان تغيب عن ذهنه كل أن الصلاة فريضة ويصلي حتى يرزق فقط، هذا لا يجوز أن يقصد الإنسان المقاصد التابعة ويترك المقاصد الأصلية. لكن له يصلي والله عز وجل سيرزقه، يحج والله عز وجل سيرزقه، لكن يحج امتثالا لأمر الله، يعني لا تجعل الأمور الدينية وسيلة إلى الأمور الدنيوية، وهذا ذكرناه في الحج عن الغير ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. الأخ يقول: اختلط علي الأمر، هل يجوز عمل أكثر من عمرة على إحرام واحد؟ أكثر من عمرة في إحرام واحد، في إحرام واحد إذا كان يقصد أنه يحرم بإحرام واحد ويقول مثل هذه العمرة عني وعن أبي وعن أمي وعن جدي، فهذا غير صحيح. النسك العمرة تقع عن شخص واحد، الحج يقع عن شخص واحد، هذا إذا كان قصد النية. وإذا قصد الإحرام الملابس الإحرام، أنه يذهب بعمرة وينتهي منها ويحلق مثلا أو يقصر ثم يرجع ويلبس ثياب الإحرام ويذهب إلى الميقات سواء خرج إلى التنعيم أو إلى غيرها من الحل وأحرم وأتى بعمرة أخرى، يعني الملابس لا مانع. لو حج الإنسان في ملابس واحدة 100 حجة لا شيء عليه، لكن إن أراد أنه بالنية، النية لا يشرك فيها إلا نسك، لا تكون إلا نسك واحد، والله أعلم. نعم. ويخير، هذا يخير أصلا، وهذا رجل يعني الأصل أن يكون عند أبوه في النهار عند أمه في الليل، والأصل أن يكون هذا الولد عند أبيه يعلمه ويربيه على يعني الأب غير تربية الأم.